ان هو بتاتي باللغه العربيه على وجهين، بتاتي بالنبوه بالهمزه نبوءه، وتاتي بغير الهمزه نبوءه. لما يبقى النبوءه مهموده تبقى بمعنى الخبر او النبأ. يعني اذا كان بالهمزه يبقى النبي او الرسول هو من يتلقى الخبر من الله سبحانه وتعالى. فبمعنى ايه اذا كانت مهموده؟ بتكتب ايه؟ ان هو ايه؟ مهموده. اما اذا كانت غير مهموده فتبقى ماخوذه من النبوه وهو ارتفع عن الايه؟ من الارض. يقال نبى الشيء يعني ايه؟ على وارتفع. اذا من العلوم العلوم المنزله منزله الايه؟ اذا من العلوم بغير همزه ومن الايه؟ النبوه يعني الخبر او النبى اذا كانت كانت ايه؟ محمود. تمام كده؟ واضح احنا قلنا طيب ده باللغه العربيه ده معنى النبوه فين؟ اللغه العربيه. اول حاجه موجوده في النبوات جمع النبي اللي بيتكلم في معنى النبوه اولا اللغه، ثم في الاصطلاح. والاصطلاح قلنا معنى ايه اصطلاح علماء الكلام؟ نقول مثلا بنتكلم في الفقه في تعريف اي مساله او مصطلح فقهي بنقول تعريفه اصطلاح، يعني بنقول تعريف غير ايه؟ يبقى اصطلاح علماء الشريعه. بنعرف الحديث في اللغه يبقى في الاصطلاح يبقى اصطلاح علماء الحديث وهكذا. نقول اصطلاح ام تعريف النبوه يبقى معناها اصطلاح علماء الايه؟ الكلام او علماء العقل. ايه بقى تعريف النبوة في الاصطلاح؟ هو اختصاص العقل. اللي هو بيوحى اليه يعني. اختصاص العقل سماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي مخيف. سواء امر بالتبليغ ام لا، فان امر بالتبليغ فهو رسول، وان لم يؤمر بالتبليغ فهو من هذا التعريف بنلمح الفرق بين الرسول والنبي. برضو انا بأكد ان الكلام ده انا بعيد تاني عشان العيون اللي ما حضروش. الكلام في العقيده قد يبدو سهلا ولكن هو بيحتاج يحتاج إلى تدقيق وإنصاف وتركيز للاستماع. إيه الفرق بين الرسول والنبي؟ من خلال التعريف اللي أنا قلته ده اللي هو اختصاص العبد بسماع واحد من الله تعالى بحكم شرعي تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا، وذلك النبي فهو نبي و أمر بتبليغه فهو رسول. يبقى احنا كده من أول مرة عرفنا إيه الفرق بين الرسول والنبي. بس النبي أعم من الرسول. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا هو رأي جمهور أهل السنة. أعم ولا النبي أعم؟ نعم. الرسول أعم. كل رسول مليء وليس كل مليء رسول. لا انت تقول لي ان لا لا النبي عام يا جماعه عن رسول الله. طب يا دكتور عظيم الله ما هو بس حضرتك يعني حضرتك النبي أعم من الرسول لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يبقى النبي أعم. لكن كل نبي لا يرجو النبي أعظم من الرسول. طب يا دكتور من جهة الرسالة ولا من جهة العدد؟ كل نبي للرسول فليس كل رسول نبي. يا دكتور يعني هي يا دكتور صح يعني هو وهي نظرة ثانية ان ممكن عام عشان سلطان راس السنة سلطان راس يعني احنا ممكن يكون عام بالنسبة للعدد الانبياء عددهم اكتر من الرسل لكن الرسول بيبلغ وعنده رسالة يبقى هو يعني اكتر فاهم حضرتك؟ الرسول اخص ايوه بس مش كله ايوه كده صح اه رسول نبي لا كده صح والنبي مش رسول يبقى نبي عام صح يبقى كده هي كلمه دي خطأ عندي كلام الموضوع النبي على صح يبقى خطأ قيل ان الرسول هو ما انزل عليه كتاب من الله تعالى أما النبي فلم ينزل عليه كتاب ولا يختص بشريعة بل هو مأمور باتباع شريعة القرآن والرسل في بعض الأحيان صحيح ما نزلش عليه كتاب بس لما نزل عليه وحي قال له تتبع كتاب النبي ومن لم يحضر وهذا كثير أما الرسول لا له خصوصية بقى يبقى كل نبي إيه رسوله عليك كل رسول إيه وصحاب أصحاب هذا الرسول أصحاب هذا الرسول قالوا في تباين بين النبي والرسول تباين يعني دليلكم يا جماعة قالوا في القرآن بيقول وما أرسلنا من قبلك من الرسول ولا نبي أيوة إن في عرف في واجب من رسول ولا نبي إذا أن ذلك في مغايرة والدليل من أن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,000 و14,000 قيل وكم رسول وكم الرسل قال 313 جنة رحيمة في غير الرسول صلى الله لما سئل عن عدد الأنبياء قال ده في الأنبياء يعني ايه الرسل جمل غفيرا يعني يعني ايه جمل غفيرا؟ غفير كبير يعني كثير يعني وفي درس وموجود في كتب العقيده ان في تباين بين مين؟ بين مدخل مهم في النبوات يعني مقرر عليه في هذه النبوات والتنبيهات السمعيات الموت الجنة النار الحشر الحساب الميزان كل ذلك. يعني هم يقول عندما يقول الإطراف لما قال ورسولك الذي أخر قال ونبيك الذي لا يحتاج ذلك ولا سيقع يعني بالمعارضة خلاص يا جماعة في دعوات يا جماعة في رأي رأي يقول لك هم زي بعض متحدات مش شبابك مش ايه شبابك فكل رسول النبي وكل نبي رسول الله على عكس الايه الرأي الاول دول يقول لك لما مش شبابك التباين بين الرسول النبي ان النبي يتجاوب ويقول كلام ويقول مين الفرق بين الرسول والنبي في رأي العلماء العقيدة أن الرسول والنبي لم يكن في رأي ثاني يقول لك لا فيش خلاف ولا حاجة ده الرسول هو النبي والنبي هو الرسول دليلكم هي المعنى. أي وقت من القرآن ربنا يقول والله أرسلنا إيه في قرية من إيه من نبي صوت الحج وملك ونحر سنة في قرية من نبي ده هو ده ورسول الله ما هو أرسلنا رسول الله من نبي ما حدش ما أرسلنا رسول قال لك من رسول قال من نبي والحديث سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة النبي مع رسول الله. ايه الدليل الثاني؟ قالوا ان الله تعالى خطر محمدا مره بالنبوه ومره بالرساله. مره قال يا ايها الذين جاهدوا الكفار والمنافقين ومره قال يا ايها الرسول بلغ. وهذا دليل على انه لا فرق بين الرسول والنبي. خالص نفس الرسول نفس الأبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها الرسول. ولما نص على أن سيدنا محمدا قال للنبيين أجل ولكن رسول الله وخاتمه أن يستجيب للنبيين قل لي ده أجل للنبيين يا جماعة هذه الحوار رقم الثالث على ان مفيش ايه مفيش فرق بين الرسول وايه أو عكس يا عكس فلا وفي ناس زعلانه مني اقسم بالله نفس نفس كاتبه كلام في واحد تعيده كاتب صفحتين صفحتين رومانسيه ما خدش ولا واحد خطيب صفحتين خطيب يا جماعة الاختصار مطلوب حسيت كده ان كلها وحدوك يعني ده قلت له ازهرية يعني الازهرية هم المشهورين اللي بتشفوا وانت لو ازهرية ما كنتش جيت هم الازهرية بطلوا بتشفوا وانت يعني دكتورة يعني كثير يعني لا حاضر طيب لا حاضر يا زين يترتب عليه ان النبوة لا ينالها الرسول او النبي بتعاليم او بجهل فبيجيله ليه؟ زرع حتى شوف ربنا لما اتكلم مش عن النبي عن الصبر قال عزتنا عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه ايه؟ والتلاميذ بيذكروا العلم فالقرآن الآن يا جماعة وعلمناه بتنكر ما جاء من القرآن ثلاثة في البلد يجي ويقعدوا قصاد بعض ونتكلم بعد صلاة الجمعة في أطول مسجد صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله. أقسم بالله انسحبوا السلفيين. وجهزت نفسي للمناظرة. لو في حد هنا رمى طامير كان اسمه مسجد عزرة عاشور. كنت شغال دي في سنة 90 وانا اصلا في السيماتيك مسجد كبير برضو ولا امام فابن غار اسمه مسجد الشيخ خالد كبير موجود يعني مسجد انا وقفت من حد بقى في الضبط طيب بيقولوا على موضوع العلم الزيتون بيقفلوا اوضا فاذا المصطفى الله عز وجل لمن يختار الله علم يقذفه الله في قلب عبد يقذفه قلب بدليل ان الله قذفه في قلب الخبر وحجبه عن احد قل العبد في قلب عبد يختار وما تقولش ربنا ليه صح حاجه اسمها تقول ربنا ليه لا عشان لا طيب هل الخاطر تعب في العلم ده هل مع ان ده بيقول العرب من الروح كريم الله يبقى ده موجود وايه وده موجود اللدني موجود الخاطر والعلم اللي هو بتعب وجهد وتحصيل وسفر وركوب الهواء هنا وهناك مطلوب. بس في نقطة عايزة هو ربنا حدد القدر ما يخاف عليه او ربنا حدده عليه ما انا لا بخاف عليه لا انا اقول لك انه موضوع انا بتكلم عن كل موضوع انا بقدر بعض الصوفيه بيستعمل نعم فدي مشكله السلفيين مع الصوفيه بقى يا اما على الجهل ده انا مش معاهم انا مش درويش عايزين بقى كده ما يترتب ما يترتب على قول علماء الكلام لان هو من حوادث الله يترتب علينا ايه نفسه دون غيره دون ايه إلا الأولياء والأصلياء طبعا ذلك الذين هدى الله لأولياءهم من خير فمن اهتدى بهم وأصلحه الله لنفسه ووصل إلى درجة أنه يرى الله إذا رحمه موجودا وبدليل ربنا أن تعرف الله كأنه موجودة بس موجودة صحيح مسلم وعود بخاش تشبيه لكن مش هشوف مش هشوف يا جماعة هو يرى الله يعقيم عنها آياته الله مثلا يا عيات قول ايوه امان ومع عليك ما تزفع عرب من المدور شعوب وبيعه طاع لها طاع لها طاع ولها مدار مدار مدعم الألمان ومفكرين تصوّف يا جماعة درويش اللي عايش فيه الزهير الحسوري وعليم زي ما أقول سيدة عند سيدة أبو العباس حاجة كده هم دول يا جماعة دكتور بعد إذن ربنا في القلب ولا ممكن أحكام تقضية وأحكام يعني كل ما يفطنه يجي عشان يقول لي ده ومش عارف يقول لي ده سبحانه وتعالى بأي أدوات خلاص خلاص طيب ده رأي علماء إيه؟ علماء الكلام اللي هو مش مبتدأ بس سببيه هذا اللي بعض ده علماء الكلام الفلاسفه بقى بهذا واحد الفلسفه هل بكتب العبد وعمله اعطي النبوه ام اعطاه الله له المؤمن منه وخطيا التلاميذ المحترمين ولا عارف؟ موافق تمام تمام تعالوا رأي الجماعة الخلقانية ثلاثة ولا عارف هيضمنون الوقت هيضمنون الحاجات دول السؤال تلاميذ تعالى بقى شوف قلبي قال لي هذا النبوة مين مش هيبة النهارده هما ليه يا جماعة؟ قال لي مكتسبة مكتسبة طب كيف يتحصل عليها العبد يا فلاسفة؟ قال يتحصل عليها العبد بتهذيب نفسه وتضحيتها بكثرة الرياضة والعبادة وبالتخلي عن الاخلاق الرذيله والابتعاد عن الرجاء اينما كان والتحلي بالاخلاق الحميده يعني التخلي والتحلي فنفرض لما كله بيتخلى ويتحلي ها كله بيتخانق ويضحك. طيب يا جماعة طب مين هو النبي عندكم يا بلد؟ سؤال مين هو النبي عندكم في مذهب؟ عرفونا مين هو النبي. وانتوا كده غيرتوا الدنيا خالص. مين هو النبي عندكم يا بلد؟ أن يتميز في الأشياء الثانية. لكن فين؟ مين هو النبي يا بلدنا؟ أن هو من تميز بخطار الأداء. واحد، الاطلاع على المغيبات. اثنين، أن يأتي بخوارق العادات. ثلاثة، أن يرى الملائكة مصورة بصورة محسنة. الاطلاع على المغيبات. رقم واحد الاطلاع. مين هو النبي عندكم في مذهبكم يا بلد؟ بتحيلة الموضوع المفتح ماذا؟ إذا أكشف بقى ضمن كده. احنا بنقول انتوا يا بلد بتقولوا إن النبوة دي مكتسبة. طب العقل هيكتفيها بإيه؟ بصلاة وتقوى وبالتخلي عن كذا وبالتحلي عن كذا حاجة غلط. تتخلى عن الكذب والنفاق والله وتتحلى بالقسوة والأمانة والنفاق والحلم والأناة كل الحاجات دي اللي هي فضائل يتحلى بها وفضائل ايه؟ يتخلى ايه؟ عن المفروض نمشي معاهم من الآخر. طيب طب يا جماعة كده انتوا اتخبطتوا فين يا بابا؟ ده كده الكلامين قربوا عليك. طب ايه الحل؟ مين هما النبي عندكم؟ قال والله العظيم النبي عندنا هو من يمتاز على غيره لفضل ايه؟ ثلاثة صباح الجماعة إذا كان في الخطايا الثلاثة دول بالنسبة لنا الثلاثة دنا فقط واحدة من الثلاثة ما ينساش إيه؟ نقول لك طيب نمبر الاطلاع على المغيرات نمبر 2 أن يأتي بخوارق العادات 3 أن يرى الملائكة مصورة في الصورة المحسوسة ويسمع منهم كلامنا يعبد من الملائكة أنا عايز إجابة في البداية أخي العزيز ما رأيك فيما ذهب إليه الثلاثة رأيهم ايه؟ باطل باطل باطل باطل باطل باطل بس هي هو ايه اللي جابه؟ بس ما كده يقوم بالنعي يا بلدي هو باطل هو باطل لا قول راح قول راح يا جماعة المحاضرة عندي الرأي باطل في الكتاب. الرأي أخذ العبيد من الوقت. الرأي الرأي الثلاثة ايه؟ ثلاثة. نعرف ان هو باطل وبعدين نقول باطل يزول. رأي الثلاثة باطل. طب مين اللي هيرد على الثلاثة؟ أيوه. لا ولا انت اللي هرد على الثلاثة مين؟ ولا ما الكلام اللي قال ان هو ايه؟ هبة من الله نعمة عطاء من الله طيب رد عليهم من الآن ونكتبهم نكتبهم لأن العلم يعني لا يكون هي مثلنا لا تكون هي مثلنا الكتاب بالدلاع أكبر القلم أقوى حتى لو ستين متر وستين بسوق لازم أقولها والله العظيم وأنا أقسم بالله من الكتاب لحد الوقت إيه معايا كتب ولا لها حكاية العظيم وأعرف مع إن النت معايا عشان كان ليل ونهار ما بحبش أنا آخد الكتاب كده أهو وآخد براسه واحد يعني. يمكن واحد يبص لي يقول لي انت متأخر. يا عم انا متأخر. انا عارف. لازم اخد طارق الكتاب ولازم حد يتوحش. وعندما اسأل في البيت عندي الحمد لله. من اكثر من اللي يحبني. واروح كده واحد بنت يجيني دورة الإسلام لا دورة الإسلام هو الله يتمح هو الذكي مسوق النبع يتبخص للعيش بكل تحت أمن بلاد روش أو فلاش أو فلاش كلها رفض الناس وديني أو فلاش يجيني فلاش عارف الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طيب واحد يقول لك ما يصبري ده كلام كلام ليه عم الواحد مع الصوت وي واحد يجي بارد يقول لك لا يا عم ايه الرسول بيطلع على الطيبة الله ما عليه السلام يا عم ايه يقول لا يا حبيب قلبي هو بيطلع على طاعة المغيبة إذا لك في القرآن عالم الغيب الشهادة فلن يقدر على غيبه أحد إلا من الصدر في بعض وليس كل شيء أنا إذا كانت ما قلت يا فلاسفة فإن الأنبياء المرسلين يطلعون على بعض المحيطات التي أذن الله لهم أن يطلعوا عليها بواسطة في ملائكته أو بواسطة في الوحي لا على كل المحيطات كما تدعوا تمام يا مجد تحذير السلوك بيحصل بالأنبياء ولا غير الأنبياء تحلي بالفضاء كل ما هو فيه وأنا ممنوع به والحد والحد من الأسباب كلنا مقولين به وإن ممكن ما شاء الله عليه تكون بتحلي بالفضاء وتخليه على فضاء والدكتورة كذلك وده وده وده وده وده إنما دول أنبياء وربنا اصطفاهم من الناس فلازم كلهم إيه عباد من الله هنرجع على ان اللي هو ايه عباد من الله حاجة برضه هقولها ودي آخر حاجة برضه علشان الحمد لله احنا ماشيين في المنهج كويس عايزين نعمل يعني ماشيين حكم الرسالة الرسل والتأمين عنها وانتوا ممكن تفتكروا ان انا قلت قبل كده ان احنا السنة احنا قلنا في مذهبين مذهب المعتزلة ومذهب اهل السنة قالوا ان حكم الرسالة والرسل جائز المعتزلة قالوا يجب على الله الرسالة والرسل فانا قال لي جهاز لما بقول بكلام عنا انا بحبه بس انا مش معنى كلام انا معاهم عشان استعمالهم زعف وكان هدف النبي ومذهبهم خلل الامه الاسلاميه من حيث لا يدري اكثر الناس على غير ما يفهم البعض عن المعتزله اذا حكم الاسلام هم فيها رايان في راي اهل السنه هما المعتزلة والأشاعرة في رأي بأرض المعتزلة والمعتزلية وفي رأي بالمعتزلة طبعا رأي أهل السنة كل أن لا يجب على الله شيء وجائز في حق الناس ترسل الرسل كيفما يشاء وفي أي وقت يشاء وفي أي مكان يشاء هذا يحسن على الله ويعتمد به على Thank you. وبناء يعني خمس دقائق على خمس دقائق وضع كم دقيقة ما هو خمس دقائق حنصل ليش معلش حنصل ليش معلش ليش ما تعيش وقت الدنيا الثانية. وبقولوا ان النظام الاكمل الذي تقتضيه الحياه الاهليه لا يتم الا بوجود نبيل. طبعا هم قالوا كلامهم يعني سؤال بس ممكن انت تقول كيف برد على الفتاه تقول الناس تقطعوا اسم الناس تقطعوا فيما ذهبوا اليه لانهم بنوا رايهم يعني في ان الله باعث العله والطبع لا الاختيار مصيبه مصيبه بنوا رايهم في ان الله باعث العله والطبع لا الخير لا الاختيار وده هيؤدي الى احتقار بقيمه العالم مصيبه واحنا بنقول ان العالم مش قليل العالم ايه عالم وهذا الخطر قد يؤدي الى الخوف والعياذ بالله وللحديث البقيه بقدر الكفايه هو صح كده